بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم في هذا اللقاء اليومي المتجدد من أهل الحكمة مع فضيلة العالم الجليل اللي بيشرفنا دائما الدكتور عمر عبد الكافي. أهلا وسهلا بحضرتك. مرحبا. أهلا بيك. بنسعد بهذا اللقاء الجميل طوال شهر رمضان المعظم. يا رب يتقبل منا ومنكم. ربنا يكرمك مولانا. النهاردة حكمتنا عنوانها إيه؟ أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد. يقول ابن عطاء: لا ترحل من كون إلى كون، لا ترحل من كون إلى كون، فتكون كحمار الرحى يسير، والنقطة التي وصل إليها هي النقطة التي ارتحل منها. نعم. ولكن ارحل من الأكوان إلى المكون وأن إلى ربك المنتهى. الله جميل. عارف الناس بالبلد كده بيقول لك ده بيلف ويدور. طب اللي بيلف ويدور حتى عند علماء المنطق يسمونها لزوم الدور. ايه لزوم الدور؟ النقطة التي انا وصلت منها هي النقطة التي بدأت منها. عامل ازاي بالضبط؟ تيه بني اسرائيل، هو لما ربنا كتب عليهم التيه كانوا بيلفوا دور 40 سنة في الصحراء، 40 سنة بس في نقطة. نحن لا نعيب على بني اسرائيل فقط، نحن من 400 سنة، من 4 قرون يعني بعد القرن العاشر الهجري، رصدت بداية خط انحراف الأمة. متى بدأت تدور؟ من 400 سنة بدأت تلف ودور حول نفسها مع ان الهدف واضح، ولكن لا نريد ان نخطو الى الامام، ولا استطيع ان اخطو الى الامام الا اذا صنعت امرين. الامر الاول استفدت من عيوب الماضي فتوبت واستغفرت، وقضية على المستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة وعلى مستوى الدولة وعلى مستوى العالم الاسلامي كله. ثم اخطط لما هو ات، انا هعمل ايه يعني، ده اللي فات ده انا اخطأت كذا وكذا وكذا، وده نصف العلاج، ونصف العلاج انطلق. اصحاب الهمة العالية لا يرحلون من كون الى كون، لا، لانهم ارقى من هذا، وانما يرحلون من الكون الى المكون. كيف؟ انظر على الغار، فيه حبيبنا صلى الله عليه وسلم، غار ثور، تمام كده، وابو بكر. نعم. خلاص، ابو بكر في شده الخوف على رسول الله اذ هما سن اثنين. تمام. نعم. ابو بكر يقول وقد صدق فيما قال: يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لرأينا. تمام. طيب، من اين كان يقف ابو بكر يعني بالتنظير يعني اين كان يقف او من اين كان ينظر؟ كان ينظر من ثقب عالم الشهادة الضيق جدا. وعفوا مولانا، انا رحت هناك وشفت المكان الحقيقة، مش لو نظر تحت رجلي قدمه، لا ده هو واقف، هو يعني الحقيقة هناك فعلا مطلع. المكان ضيق جدا. هو شوف الذي اعمى ابصارا فاغشناهم فهم يبصرون، والرسول خارج من بيته هو الذي اغشاهم امام باب الغار. نعم. هي دي. نعم. ولا الامر يحتاج للعنكبوت ولا للقصص الخيالية التي تنسج في بعض الكتب، يعني لو نظر احدهم تحت قدميه لرأينا. هذا ابو بكر صادق فيما يقول، ولكن نظرته كخائف على الدعوة وخائف على امام الامة صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ولعلمك امام الامة ده هو المتحدث الرسمي باسم الملة، بس مفيش حد متحدث رسمي تاني. اصل الان بيظهر على في الامة 700 مليون متحدث. اللي هو مين؟ سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو المتحدث الرسمي باسم الملة. نعم. باسم الشعب. اي واحد تاني مش متحدث رسمي. لا، دي اراء، افكار، فتوحات بس، لكن متحدث رسمي باسم الملة رسول الله عليه الصلاة والسلام فقط. هو المشرع باذن الله، حتى في الامور التي ليس فيها تشريع تعتريه قوانين البشرية من الخطأ، تأبير النخل وكيف يعملوها والنخل ما طلعت، قال هذه امور دنياكم انتم اعلموا بها، وده اللي يفتح مجال، وده عظمة الاسلام. فابو بكر ينظر من ثقب عالم المرئيات الضيق، وصادق طبعا فعلا لو نظر. طيب، لكن لا، الرسول صلى الله عليه وسلم صناعة اخرى، كيان اخر. يا ابو بكر لا تحزن، ان الله معنا، مع ظنك باثنين الله ثلاثون. ده بينظر من ايه بقى؟ من افاق عالم الغيب. وده المؤمن يكون دايما كده. يعني ايه؟ يعني الطبيب يقول ايه؟ لا لا لا لا، مفيش امل في الشفاء، لا لا لا، ده الموضوع منتهي، ده يمكن 4-5 ايام كده يتوقع الله. ده كلام الطب، هو الرجل ينظر من ثقب عالم الشهادة الضيق اللي داخل كتب الطب. تمام. بيقول انه اصل قلبه بدل ما 72 دقه في الساعه بقى 50، وبدل مش عارف التنفس 16 مره في الدقيقه بقى 11، والهيموجلوبين بدل ما هو مش عارف كام بقى 7. فالداتا ماذا تقول له؟ الكائن الحي الكيرف بتاعه ده المنحنى بتاعه نازل. فيقول والله لو عاشوا 3-4 ده بالطب. هو الراجل ده يستقرئ غيبا، بس هو بيقرا من ايه؟ من هذا الثقب الضيق. المهم يقول يا سلام، هو اصل المريض ده ليس ملك الموت اقرب اليه من الطبيب الذي يوقع عليه الكشف، صح ولا لا؟ مظبوط. ولا ملك الموت قريب للراجل ابو 90 سنه من الطفل اللي في كيجوان. تمام. اذا القضيه ان احنا لازم في الاحداث ننظر الى عالم الغيب. ليه؟ لان ابن عطاء بيقول ما ترحلش من كون لكون، لان انت عارف الرحيل من كون لكون اللي هو ايه؟ بيعالج الدنيا بالدنيا. بيقول له مالك يا دكتور عمرو؟ والله يا صوتي يا اخي الاحداث وصدري ضغط، روح بس على الساحل يومين ثلاثه كده ولا وترجع زي الفل. يروح ويرجع زي ما هو، لانه راح على من كون الى كون. لا، ما هو يعني من واجب ايه؟ تعالى يا ابن الحلال، نعم، اكثر من الاستغفار. بص كده، طب ما ده مش يتلقى، ما ده ما يتلقاش، اف لقلوب لا تتلقى، لان المراه مش صافي، مش مقتنع. الله يرضى. لكن هو لو بيقين قال من اكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. هو كده متوسع عليه. هي كده القضيه، ان يا ابا اسحاق اللي هو ابو يزيد البسطامي راكب السفينه والامواج، يا ابا اسحاق وكله خايف مرعوب ولا هنغرق. قالوا هادي وقاعد سال مالك؟ قال ما ترى ما نحن فيه. قال ماذا تريدون؟ قالوا ادعوا ونحن نؤمن خلق. يقول فنظر بدلال الى يعني الى السماء. هو له رصيد، هو اصل ساحة الازمات اللي لهم ارصده مستريحين، واللي بيسحب للمكشوف مفضوح في الجرايد، صح ولا لا؟ صحيح. فله رصيد عند الله. قال يا رب بكلمتين، اريتنا قدرتك، الامواج دي قدره، فارنا رحمتك، فسكن البحر. بس الله له دلال على الله. يعني ان زي ما قلنا في حلقه سابقه، ان لله عبادا اذا اراد واراد، هو بيدعو الله وهو موقن ان رب العباد بيده ملكوت كل شيء. يا رب انا القدره شفتها، طب انا عايز اشوف الرحمه من عشمي فيك ودلالي. ها، لان الله يحب من عبده ان يتدلل على الله سبحان الله. يعني الرجل ابو عبد الله القرشي يتزوج واحده في مكه 26 سنة، يعني مكة كلها تدري كم هي تؤذيه، وراجل صابر تمام. فيه في الاخر قال بدل ما اغلط وانا كبرت في السن وعيب، قال انا ايه اسيب مكة وامشي. وهو رايح على جدة وجد صومعة كده فوق في الجبل، طلع ليه اتنين قاعدين، السلام عليكم وعليكم السلام، قاعدين بيعبدوا ربنا معتزلين الناس. ممكن اقعد معاكم؟ اتفضل. قال يسألوه انت مين ولا؟ فبعد بالليل قال له يا شيخ فلان، ده واحد من الشيوخ، ادعو الله ان يرزقنا. واحد من يا رب ارزقنا طعام. شويه ما فيش لحظات، جاء رجل بصينيه وعليها اكل، اكلوا. تاني يوم الشيخ ده قال للشيخ التاني ادعو الله ان يرزقنا. المهم نفس القضيه. تالت يوم جه الدور على مين؟ ابو عبد الله ده. فادعو ابو عبد الله، انا راجل مذنب ونغلق. ادعو الله. فدعا رب العباد، قال يا رب بحرمة هذين الشيخين وبقدرهما عندك ارزقنا. جه راجل ومعه ولده ومعه صنيتين مش صنيه واحده. قال انت دعيت قلت ايه؟ قلت والله انا بحرمة الشيخين. طب بالله عليكم، انا انتوا عرفتوا السر، انتوا بقى بتدعوا بتقولوا ايه كل يوم؟ قول يا ربي بقدر صبر ابي عبد الله القرشي على زوجتي ارزقنا. ارزقنا. قال لا، ده انا بجعلها بقى، انا مالي بستشفع بصبري. ففيه عباد بيرحلوا من الكون الى المكون. نعم. نطلع فاصل ونرجع تاني عشان نواصل حوارنا الشيق الجميل مع فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني مع فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي مولانا. يعني كنا نتحدث قبل الفاصل على يعني على هذا اللقاء الجميل اللي جمع الثلاثة مع بعض، ويعني والدعاء بصبر هذا الرجل. شوف، النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك خيرا الا وبينه ووضحه لنا، ولم يترك من شر الا وبينه وحذرنا منه. الثلاثه اللي دخلوا في الكهف واغلقت عليهم الصخره، وكل المشاهدين والمشاهدات حافظين الحديث، قال طب نعمل ايه؟ الصخره تسدد. قال كل واحد يذكر ايه العمل المخلص اللي عمله اذا طبعا كل واحد كان عند الرجل العامل عنده ما كانش خد اجره فثمره له وغاب الرجل 10 سنوات ورجع. انا كنت من 10 سنين اشتغلت عندك وبعدين يعني لي امانه. قالوا شايف الوادي ده؟ شايف الغنم والجمال والبقر دي بتاعتك؟ انت تسخر مني؟ قال والله استثمرتها لك فربنا يسامح. الثاني برضه نفس القضيه، ابوه وامه لا يسقي اللبن او لا يتقدم لاحد من اولادي وزوجتي الا لابوه وامه الاول. فيدخل دخل مره لابوه وامه ناموا وعياله صغيرين بيحبوا وعايزين ياكلوا ويشربوا، فوجب فضل ماسك كوب اللبن او منيحه اللبن على الى ان استيقظ ابوه وامه عند الفجر. رفض ان يعطي زوجته وعياله قبل ما في عيال الان يتزوج من هنا ويطلق ابوه وامه من هنا. فده فضل واقع يا رب ان كان العمل ده خلص وجهك. والتاني اللي كان هيرتكب الفاحشه والسوء وخاف الله سبحانه وتعالى وتوقف ابتغاء، فالصخره تنزل. فانا الصخره اتفتحت في الاخر بعد ثلاث مراحل. نعم. فانا اقول لكل واحد مبتلى، انت عايز ربنا يسيب اقعد كده وليه؟ انا في العشر سنين الاخيره دي ايه العمل اللي انا عملته وكنت ناوي فعلا وجه الله سبحانه وتعالى؟ والله الذي لا اله الا هو، اذا تقرب الى الله بهذا العمل رب العباد سبحانه وتعالى اكرم من سئل وخير من اعطى. بس يقول يا رب العمل ده لكان لا في رياء ولا منظره ولا سمعه ولا ولا ولا، يا رب بهذا العمل سبحان الله العظيم الله سبحانه وتعالى. بس عفوا مولانا، في ناس كتير جدا بتفقد الامل من كثره ارتكابهم الذنوب والمعاصي، بيوصل لمرحله عارف حضرتك زي اللي قتل 99 راح قال لك اكملهم 100، خلاص فقد الامل، فقد الامل في رحمه الله، وبعد وعشان كده ممكن يستمر في المعاصي. لا هو الا توبه له، الا من مغفره له؟ لا هو يسال نفسه سؤال واحد بس. سؤال واحد بس، يعني ذنوبي اكبر ام عفو الله؟ بس هيكتشف انه ايه ذنوبه بالنسبه، يعني في امل. يا الله. نعم. يا الله، شوف لا يفقد الامل الا فاسق او فاجر او كافر، لكن المؤمن دايما يعني على باب الله دايما يطرق، واذا بعد يرجع واذا بعد تاني. بس المهم ايه، يعني الرجل شاب واحد راح لسيدنا موسى قال له يا كريم الله انا اطعت رب العباد 20 سنة طاعة مطلقة وبعدين عصيته 20 سنة، تعبت من المعصية عايز ارجع يقبلني؟ قال الله يا كريم بلغ عبدنا، اطعتنا فاحببناك وعصيتنا فامهلناك، مش فابغضناك، فامهلناك، لانه الحليم. ما معنى الحليم؟ الذي لا يعجل على المذنب عقوبته، هو كده الحليم سبحانه وتعالى. فاطعتنا فاحببناك وعصيتنا فامهلناك ولو عدت الينا على ما كان منك قبلناك. امال ليه يا ابن ادم لو جئتني بقراب الارض ذنوبا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا، جئتك بقرابها مغفره. يا ابن ادم ما تقربت مني شبرا الا وتقربت منك ذراعا، ما تقربت مني ذراعا الا وتقربت منك باعا، وما جئتني مشيا الا وجئتك هروله. الله، ما هذا كرم الكريم، كرم الكريم اللي هو ايه؟ لا شوف، سوف يرحم الله عز وجل يوم القيامه رحمه يتطلع ابليس اليها. يقول انا كمان من شده رحمه الله سبحانه وتعالى. وسوف يغضب الله غضبا يوم القيامه يظن كل صديق او نبي انه لن ينجو. هي كده يعني، هو يعني ذو مغفرة وذو عقاب شديد. وذلك هو الرسول كان بشيرا ونذيرا، ما كانش بشير بس، كان بشير ونذير. بس الله الى العفو اقرب. والعبد طالما شوف، من اذنب ذنبا وعلم ان الله قد رآه غفر له ولا ما يستغفر، ومن لبس ثوبه فما بلغ ركبتيه وعلم ان هذا الثوب انما الذي رزقه به هو الله رب العالمين غفر له ولا من يستغفر. واذا اخطا العبد كيس نقوده، يعني انا حاطط المبلغ المرتب الشهري في جيب اليمين، نسيت حطيت ايدي في جيب الشمال ما لغيش الايه المبلغ، هو موجود بس انا حطيت ايدي في الجيب الغلط، فارتجف قلبه تحتت ذنوبه كما تحت ورق الشجر في اليوم الشاتي، سبحان الله، في اليوم اللي فيه ريح. الله سبحانه وتعالى بيفتح باب الرحمه. بس عفوا مولانا، عشان اقف عند اول نقطه، العبد اللي بيرتكب ذنب ثم عالم بعد ما ارتكب، خلاص ارتكب الذنب وعالم وايقن ان الله راه، لان هو ساعه ما هو بيرتكب الذنب خلي بالك. نعم. لا يسرق السارق وهو مؤمن، عندما يسرق وهو مؤمن ولا يزني الزاني وهو مؤمن. ليه؟ الايمان بيبتعد عنه يظلله زي المظله. هو لو علم ان الله قد راه او ان الله مطلع، بلاش خليه يعمل الذنب وفي ولد عنده 3 سنوات موجود يعمله، مش يعمله. فطب بالله عليك فما باله وهو ساعة ما بيعمله غابت عنه رقابة الله. فأول ما خلص الذنب وذهبت شدة الذنب والمعصية والشهوة، يا الله يقول الله ده الله كان يراني، لأن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أو قد كان يراني يا رسول الله؟ قال نعم. أو قد كان يراني؟ قال فشاق شاقة، مات مات خوفا. قال شهيد الخوف من الله، لأنه أيقن أن ربنا كان مطلع عليه. فسبحان الله، إحنا بس نفتح الأبواب ونرحل من الأكوان إلى المكون. ليه؟ لأن إلى ربك المنتهى. هي العبد مننا لابد أن يكون رجاع. لذلك ربنا وصف سيدنا إبراهيم إن إبراهيم لحليم أواه منيب. منيب يعني إيه؟ يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وإحنا مهما نبتعد لا نستطيع أن نستغني عنه طرفة عين. ربنا يجعلنا من الذين يشملهم برحمته ومغفرته. يا ريت ان تدعو يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا. اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اجعل ثارنا على من ظلمنا. لا تجعل مصيبتنا في ديننا. لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اجعل يا ربنا خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك. فك كرب المكروبين، سد دين المدينين، اقض حوائجنا حوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم اجعل مصر بلدا آمنة مطمئنة يا رب العالمين، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. اجعل اهلها على قلب اتقى واحد منهم. اللهم اصلح بين الراعي والرعية. فك كرب المسلمين في مشرق الارض ومغربها. لا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ربنا يكرمك مولانا ويفتح عليك وينفع بحضرتك دائما يا رب. بشكر حضرتك جدا، وغدا نلتقي ان شاء الله. بشكركم جدا. الحديث بقية ان شاء الله باذن الله مع فضيلة العالم الجليل دكتور عمر عبد الكافي غدا ان شاء الله. انتظرونا. السلام عليكم.